لهنانة وتقلي باب حبنا نسد الأهل والدنيا ضدنا وما يانا حد شلون تريد أصدق بالحكية اليوم قبل يومين قلت لي العشق ما بي حد وأنا المفروض أميز بس جبرني الشوق أدور حلم وردي بقلبك الأسود عندي عيون بس مغمضة كنت وياك حالات الحب ثقة وثقيت بيك شقد وصلت المرحلة تشذب وصدق بيك وأقبل لأن راسم لي الحياة أبعد كنت تارس عيوني كنت تارس عيوني لحد كنت ما أشوف كنت ما أشوف غيرك وانت عند الفارس الأوحد صاحب كلمة صاحب كلمة والتحجي أقول يصير كنت جايب الدور وضابط المشهد وعفتك تلزم ايدي أدرب العربان يلزمون الضفاير قبل لا تنشد يلزمون الضفاير قبل لا تنشد روح استسلمت شي شافتك عريس ما تدري تضيع ما بين الجزر والمد اش عجب ما فهمت نمك إلك تختار وكش عجب ما فهمت نمك إلك تختار قبل ما موت بيك وبيدك تفرهد وش عجب ما قلت لحب بيتي للتعبين تمشي برايها وبس تحكي بيها شقد مو قلة ظلم مو شحد ظلم بس القلوب تريد غلطتي وياك صح بس ما صارت مثلي ألف فارس إجي بس كان حلمي وياك أنت بكل بساطة كنت لايقلي أصيلة ورابية بحضن المحنة سنين وحتى الخاطرك ما نزل راس أهلي وطلع كل البنية وياك من تراب ونهد مثل ما وياك حيل نهد كاسر قلب ربك ما يوفق الخان وقلت لي السيف يقوى بعشرة المبرد تريد الصدق حكيك بيه حرورة شيخ لكن موقفك من الثلج أبرد لكن دمعتي ظلت وياك تطيح ظلت أكثر من الشامة فوق الخد باكر تصغر الدنيا أو تجعل الباب وأسوي المام سوينا بمفارق رد تجي محتاج أقلهم الله لا ينطي وأقلهم زين بابي بوجهه حيل انسد تجي خطار أقلهم قلوا للخطار أهل الدار شالوا واشتروا جدد تجي عاشق وداعا مو هنان الشوق دورنا بقلبها وما لقينا حد دورنا بقلبها وما لقينا حد